بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، ولازلنا وإياكم في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا في درس الأمس غزوة خيبر وما فتح الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر وتيماء وفدك ووادي القرى، وعاد بهذه الغنائم وبهذا النصر المبين صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا تزوج في طريق عودته وبنى بأم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب سيد يهود بعدما أسلمت وجعل صداقها عتقها رضي الله عنها وأرضاها. بعدما رجع صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار في المدينة أن جماعة من البدو الأعراب يتجمعون ويستعدون لقتاله صلوات الله وسلامه عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن استعمل على المدينة، أي ترك واليا على المدينة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وخرج صلى الله عليه وسلم في 700 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأتى موضعا يقال له نخل على بعد 2 من المدينة، فلقي هؤلاء الأعراب الذين كانوا من غطفان وهم من بني أنمار وثعلبة ومحارب، وكانوا يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فباغتهم عليه الصلاة والسلام ووقعت بينهم مناوشات وقتال، لكن لم يقع اشتباك عام، لكن وقعت مناوشات وبعض الصدامات بين الطائفتين، واستمر ذلك لفترة من الزمن. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش قسمين، فجعل قسم قبالة العدو يراقبهم عندما حضرت الصلاة، وصلى بالقسم الثاني ركعتين كاملتين، ثم بقي صلى الله عليه وسلم وانصرفت هذه الطائفة الأولى ووقفت مكان الطائفة التي كانت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين أخريين، فكانت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولكل طائفة ركعتان. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، 6 صفات تقريبا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني قبلها العلماء، وهذا يعتمد على الموقف وعلى الحال وعلى موقف العدو، هل هو جهة القبلة أو غير جهة القبلة، تفاصيل يذكرها الفقهاء في يعني باب صلاة الخوف. ثم قذف الله عز وجل الرعب في قلوب هؤلاء الأعراب الذين خرجوا لقتاله أو هموا بقتاله، ثم انصرفوا، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الغزوة يعني منتصرا، ولم ينل منه هؤلاء الذين أرادوا أن يحاربوه، لم ينالوا منه شيئا بفضل الله عز وجل. هذه الغزوة التي ذكرتها على سبيل الإيجاز والاختصار تسمى بغزوة ذات الرقاع، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم ماشيا، يعني عند ذهابهم من مكة إلى هذا موضع نخل الذي وقعت فيه الغزوة ذهبوا ماشين في ذهابهم ورجوعهم، ليسوا جميعهم كان يجد فرسا يمتطيه أو جملا يركب عليه، وإنما منهم من خرج ماشيا إن لم يكن غالبهم خرجوا مشيا على الأقدام، ولذلك تجرحت أقدامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فربطوا الخرق التي هي الرقاع على أقدامهم ليحموها من التشققات ومن الجروحات، ولذلك سميت هذه الغزوة بذات الرقاع نسبة إلى هذه الرقاع التي أو اللفائف التي لفها الصحابة على أقدامهم. هذا سبب. آخرون قالوا بل سميت هذه الغزوة لأن هذا المكان يسمى بالرقاع. منهم من قال سميت هذه الغزوة لأنها وقعت في منطقة الجبال فيها والأراضي فيها يعني ذات ألوان مختلفة كأنها مرقعة، ولكن المشهور أن هذه الغزوة سميت بذات الرقاع لما ذكرته لكم أولا، وهو الرقاع والخرق التي لفها الصحابة على أقدامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن كان هذا هو مختصر هذه الغزوة التي وقعت بعد غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة. أيضا هناك حادثة أخرى أذكرها أيضا على سبيل الإيجاز حتى نستغل بقية الوقت في هذا اللقاء في ذكر معركة مؤتة، هذه المعركة الشهيرة. الحادثة الثانية قبل مؤتة ما تعرف بعمرة القضاء. ذكرت لكم أحبتي قبل 3 دروس تقريبا صلح الحديبية، وأن صلح الحديبية كانت بنوده 4، منها أول بند ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عليهم أن يعودوا من هذه السنة لا يدخلوا مكة، وأن يأتوا في العام القادم في السنة 7 من الهجرة في ذي القعدة، يأتوا بعد عام كامل ويدخلون مكة محرمين والسيوف في القرب لا يشيرون سيفا، ويمكثون يعني يؤدون العمرة طواف وسعي ثم يمكثون بمكة 3 أيام بلياليها ثم يخرجون. هذا كان الاتفاق، وفعلا أتى الوقت المحدد شهر ذو القعدة من السنة 7 من الهجرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر عمرة القضاء عن العمرة التي فاتته في العام الماضي في الحديبية. فخرج صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري، وساق معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 60 بدنة، بدن عناقة، وقلنا في هذا دليل على أن العمرة يشرع فيها الهدي، ليس فقط الهدي لا يكون فقط في الحج بل أيضا حتى في العمرة، وهو مستحب لمن أراد أن يقدم هديا لله تبارك وتعالى، وهي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فخرج صلى الله عليه وسلم في 60 بدنة، مع 60 بدنة أخرج معه 60 ناقة، ثم أتى ذا الحليفة ميقات أهل المدينة وأحرم صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم بعد ذلك أخذوا يلبون بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى أن وصلوا إلى وادي يأجوج. هذا وادي يأجوج قريب من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمن جانب قريش، يعني أخذ الحيطة ربما تغدر قريش، فلذلك أخرج معه الفرسان 200 فارس أخرجهم صلى الله عليه وسلم معه، ولكنه لم ينقض العهد، يعني المعاهدة تقول صلح الحديبية لا يدخلون مكة، لكن ربما يأتي من المدينة إلى مشارف مكة بسلاح وبفرسان شأنه، هذا لا يعارض المعاهدة، المعتنص لا يدخل مكة بفرسان وبسلاح أو بسيوف خارج أغمادها، هذا ممنوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم كان يخشى من غدر قريش، فجعل 200 من الفرسان بوادي يأجوج قريب على مشارف مكة، وأمر عليهم أوس بن خولي الأنصاري، قال أنت قائدهم، وتجهزوا وتركوا معهم السلاح لنقل الثقيل تركوه مع الفرسان، وقال بحيث أنه لو غدرت قريش فإنكم تسعفوننا. ثم اتجه صلى الله عليه وسلم ومعه غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحرامهم، وبسيوفهم، ولكن السيوف في أغمادها كما هو الاتفاق. فأتى عليه الصلاة والسلام، دخل مكة في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، ثم بدأ في الطواف صلوات الله وسلامه عليه، وكان أصحابه مطبعين، والاطباع أن يجعل المحرم رداءه أسفل إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر، ويخرج كتفه الأيمن، وهذا فقط يكون في طواف القدوم دون بقية الأطواف، يعني ما يكون في طواف الزيارة ولا الإفاضة ولا الوداع ولا أبدا، يكون فقط في طواف القدوم ويكون عند الطواف. أما قبل الطواف كما يفعله بعض الناس، يعني يطبع من الكويت، بعضهم يلبس إحرامه من الكويت ولا من المطار ولا من الميقات فيبدأ يطبع، هذا غلط. الطباع فقط يكون عند الطواف في طواف القدوم، انتهى من طواف القدوم أعاد الرداء على كتفيه انتهى، هذه سنة، هذا محلها. هم رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكر أهل العلم قد جعلوا ذلك هذا الطباع، لأن مثل هذه الصورة وهذا الطباع يعين الإنسان على العمل، يعني لا يعيقه إحرامه فيطبع ليعينه على هذه العبادة. كان كفار قريش طبعا لم يتعرض لهم كفار بمقتضى الاتفاقية، جلسوا على جبل قعي قعان، هذا جبل في الجهة الشمالية من الكعبة شرفها الله، جلسوا متجمعين الكفار، وقال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. العرب تعرف، وخصوصا مكة لقربها من المدينة، يعرفون أن الأجواء الأحوال الجوية والأجواء في يثرب المدينة موبوءة، هناك إلى الآن بعض المدن تشعر أجواؤها يعني غير صحية، ولذلك الذي يزورها يتعب مباشرة، ما يتحمل هذه الأجواء من الأوبئة بخلاف أهلها فهم متعودون عليها. ولكن المشركين ما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عندما قدم المدينة قبل 5 سنوات من هذه الحادثة وقد وهنتهم حمى يثرب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها، أن الله تبارك وتعالى ينقل حمى يثرب إلى الجحفة، وفعلا نقل الله عز وجل حماها إلى الجحفة وحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة أو أشد. فجلس الكفار على جعل هذا الجبل قعي قعان، وهم يقولون الآن سترون، يقول بعضهم لبعض ترون الآن أقواما قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني يأتونكم متعبين مرهقين قد أصابهم المرض، ولذلك طلب النبي بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الطواف، والرمل هو المشي السريع مع مقاربة الخطى، الرمل مو الهرولة، بعض العمار والحجاج يهرول، الهرولة يعني الفرق بين الرمل والهرولة أن الهرولة فيها قفز، الهرولة فيه قفز، هذه هرولة ليست رمل، الرمل هو المشي السريع مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا حتى لا يشمت بهم الكفار، وفي هذه فائدة حتى لا تفوتنا، إظهار المسلمين للقوة أمام الكافرين هذا أمر مما يحبه الله، لأن فيه إغاظة للكفر والكافرين، ولذلك الله عز وجل قال أعزة على المؤمنين، استغفر الله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فالمؤمن يكون عزيزا على الكافر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. ما يصلح أنك إذا أتيت مع يهودي أو نصراني أو يعني أي كافر غير مسلم، هذا من باب أولى طبعا، أتيت وتقول تفضل، كيف تقول تفضل؟ كيف تكرمه؟ أنت تفضل، أنت الموحد، أنت أكرم من هذا، مو تظلمه، لا الظلم ما يجوز. لو لو لو لو لو كنت قاضيا أو مديرا في شركة مثلا أو مسؤولا وعندك مسلمين وغير مسلمين، فاختصم مسلم وغير مسلم، وكان الحق لغير المسلم على المسلم. لا يجوز لك أن تقضي للمسلم، يحرم عليك، حرام، ظلم، تحاسب عليه في يوم القيامة. تقضي للحق سواء كان للمسلم أو غير المسلم. إذن الظلم شيء والإكرام شيء آخر. نحن نهينا عن الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن يعني بغض، لا يحملنكم بغضكم لقوم أن تظلموهم، اعدلوا، هذا ديننا. لكن ما نكرمه، يأتي مثلا كافر إلى الديوان عندك، وهذا يفعله بعض الناس، يجعله في صدر المجلس. لا، كيف تجعله في صدر المجلس؟ هذا باب الإكرام، وهؤلاء ليسوا أهلا للإكرام. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أهينوهم ولا تظلموهم. لماذا؟ قال إنهم سبوا الله سبة عظيمة، ادعوا أن لله ولدا. لو أتى أحد إلى ديوانك وهو يسب أبوك وهو يسب أباك، تقبله؟ تقبله؟ ما تقبله. أو يطعن في قبيلتك أو يطعن في عرضك، تقبله؟ ما تقبله. أيهما أعظم؟ شخص يسب الله أو يسب أهلك وقبيلتك؟ لا شك الأول. فكيف تكرمه؟ لذلك لابد أن تتضح الصورة. بعض الناس لا يريد أن يفهم، هو لا يريد أن يفهم. عندما يسمع مثل هذا كان يقول شوف هؤلاء إرهابيين يدعون إلى قتل الناس، أعوذ بالله، كيفك يا أخي؟ إذا كان هذه مشكلة في الفهم عندك، أنت عندك مين مشكلة؟ كلامنا واضح، نقول لا تظلمه لكن لا تكرمه، فرق بين هذا وهذا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يغيظ الكفار، وألا يجعل للكفار فرصة أن يشمتوا بالمسلمين. هم يتوقعون الآن الكفار أن يأتي المسلمون وهم متعبون مرهقون، قال لا، أظهروا لهم القوة، مع أن المسلمين كانوا متعبين، ولذلك كانوا يرملون في 3/4 الشوط، فإذا وصلوا في الشوط بين الركنين اليماني والحجر الأسود، لأن الركنين اليمانيين كانا جهة الجنوب جهة اليمن، والركنان الشاميان جهة الشام الشمال، فالكفار كانوا جالسين على ذلك الجبل جهة الشام، فإذا أصبح المسلمون بين الركنين لا يرونهم، فإذا وصل المسلمون بين الركنين مشوا يريحون لأنهم متعبين، ثم إذا شرعوا في الطواف رملوا. حتى قال الكفار عندما رأوا ذلك قالوا هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني هؤلاء الذين تقولون أهانتهم حمى يثرب إذا لم ينالوا بغيتهم ولم يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. طاف صلى الله عليه وسلم 7 أشواط كما هو معلوم طبعا، ثم بعد ذلك يعني قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك الآن من السنة أن يرمل الإنسان 3/4 الشوط؟ نقول لا، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في حجة الوداع ربما في ذلك الدرس يعني يكون في تفصيل أكثر أو تعليق أكثر على مناسك الحج، لأن الدرس كله سيكون عن حجة الوداع، فيقتضي أن يعني يكون التعليق على بعض مناسك الحج. يعني نرى في حجة الوداع كما في حديث جابر صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط 3 كلها، وأصبحت بعد ذلك سنة منه صلى الله عليه وسلم. بعدما طاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط اتجه إلى الصفا والمروة، وطاف 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك نحر هديه 63 بدنة وحلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه، ويكون بذلك قد تحلل من عمرته. ثم بعد ذلك انطلق إلى وادي يأجوج كما قلنا، الذي ترك فيه 200 فارس واستبدلهم بصحابة آخرين مثل شفت يعني، ثم جعل هؤلاء 200 يدخلوا ويؤدوا العمرة، وبذلك اعتمر جميع الصحابة ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث في مكة 3 أيام كما تنص عليها الاتفاقية في صلح الحديبية. بعد هذا، بعد أن أقام بمكة 3 أيام، تزوج صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قبل ذلك تحت عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، وحمزة كما مر معنا قد قتل شهيدا سعيدا في غزوة أحد. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في عمرة القضاء تزوج ميمونة. تزوج ميمونة بعد أن أتم العمرة، يعني هذه كما جاء عبد الله بن عباس أنه يرى، ومن وافقهم من أهل العلم عندما يتكلمون على ما يحرم على المحرم، عقد النكاح لا يجوز، لا ينكح أو لا ينكح المحرم ولا ينكح، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. والذين قالوا بجواز ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا غلط، وما تزوجه محرم. ولذلك أبو رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أنا كنت الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أنا كنت أنقل الخطبة والموافقة، ما تزوجها إلا هو حلال، يعني بعدما تحلل من إحرامه، لأن حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن ينكح. فهذا الذي وقع، وكان وليه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي خالة عبد الله بن عباس كما تعلمون. فإن عبد الله بن عباس هذا الصحابي الجليل الفقيه كان لزواج ميمونة له أثر كبير، لأن أصبح فرصة الآن يدخل في بيت النبوة أكثر، لأن ميمونة خالته رضي الله عنها. فتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم عندما عاد في طريقه إلى المدينة وتزوجها عقد عليها، لكن ما دخل بها، ما بنى بها. ففي طريق عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل بسرف، سرف منطقة قريبة من المدينة، وزفت إليه ميمونة رضي الله تعالى عنها، وبنى بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني من عجيب أو من تقدير الله تبارك وتعالى أن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها توفيت بسرف. إذن كان زفافه على النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وأيضا توفيت بسرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفنت هناك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا أيضا إطلالة سريعة على ما وموجز سريع على ما جرى في عمرة القضاء التي وقعت في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا مغتبطا، أنمن الله عليه بدخول بيت الله الحرام، وقد تركه لما يزيد على 7 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك أيها الإخوة وقعت معركة عظيمة جدا، وكانت من المعارك التي لها أثر كبير في دفع عجلة الإسلام إلى العالمية كما نقول، هي معركة مؤتة. وتلاحظون أنني أقول معركة مؤتة ولا أقول غزوة مؤتة، والفرق بين المعركة والغزوة كما اصطلح علماء التاريخ أن الغزوة هي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعركة هي التي لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سبب معركة مؤتة، تذكرون عندما تكلمنا قبل درسين تقريبا عن العام الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثيه ورسله إلى ملوك الأرض ورؤسائهم، فكان من جملة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شرحبيل ابن عمرو الغساني الغساسنة، أرسل إليه الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ليدفع كتابه إلى عظيم بصرى، ولا عظيم إلا الله، لأن كما قلنا هؤلاء الغساسنة والمناذرة هم مناصيب، مناصيب يعني عينوا من قبل كسرى وقيصر مثل خدام لهم، وإذا أراد العرب شيئا أو مراسلة أو أن يأخذ موعدا مع كسرى أو قيصر ما يتجرأ يذهب مباشرة إليه، لابد يذهب إلى عامله الملك الغساني أو المناذرة في الحيرة الذين كان العرب يعتبرونهم ملوكا، وهم بالنسبة لقيصر ولكسرى مثل خدام، مناصيب عندهم. فذهب إليه ودفع كتابه إلى الغساني ليرفعه إلى عظيم بصرى، ولا عظيم إلا الله. فما كان من هذا الغساني إلا أن قتل هذا المبعوث الصحابي الجليل الحارث بن عمير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل مثل هذه الأمور، ولذلك هذا وقع كثير أنه يرسل مبعوثا فيقتل، ما يسكت صلى الله عليه وسلم، فيجيش جيش ويرسله ليؤدب من قتله، ليعرف هؤلاء أن للإسلام والمسلمين شوكة، وأن دين الله عزيز ولا يقبل أن يداس له على طرف. فلذلك جيش جيشا صلى الله عليه وسلم قوامه 3000 مقاتل، وأمرهم أن يخرجوا إلى تلك البقاع البعيدة في شمال الجزيرة ليؤدبوا هذا الخبيث الذي يعني تنكص للعهود والمواثيق الدولية التي يعني منذ الأزل يعرفها الناس أن المبعوث ما يقتل وأن السفير ما يقتل. فأرسل إليه هذا الجيش المبارك وأمر عليه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فإن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل جعفر فابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. إذن هؤلاء هم القادة 3، زيد بن حارثة هو القائد، إن قتل زيد يكون القائد بعده جعفر بن أبي طالب، إن قتل جعفر يكون القائد بعده عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وأن يأتوا إلى ديار هذا الغساني شرحبيل، وأن يعرضوا عليه الإسلام والدين، فإن قبل وإلا يقاتلوا. ثم ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع، والثنية هي مجتمع أو مجموعة حجارة مثل الحدود بالنسبة للمدينة، مثل الحدود، يعني من أراد أن يسافر فأهله يشيعونه إلى الثنية، إلى هذا تعتبر حدود يسلمونه ثم ينطلق، فلذلك سميت بثنية الوداع، أي يودع أهل المسافر المسافرة. وهذا هو المقصود بالأبيات المعروفة: طلع البدر علينا من ثنية الوداع، من ثنية الوداع. وإن كانت هذه الأبيات يعني ضعف كما ذكر أهل العلم في دراسة إسنادها، على كل حال شيعهم إلى ثنية الوداع وأوصاهم صلى الله عليه وسلم، قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا، لا تغلوا. الغلول أن يأخذ المحارب من الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولا تقتلوا وليدا. شوف الوصايا الخالدة، شوف دين السلام، شوف دين الإسلام، شوف دين المحبة، وانظر إلى افتراء هؤلاء المجرمين في الشرق والغرب عندما يصورون ديننا ونبينا أنه إرهابي، وأن هذا الدين انتشر بالدماء والسيف، وقد أنكر أهل العلم هذا نكيرا شديدا حتى على بعض الفقهاء رحمة الله عليهم الذين يذكرون في كتب الفقه القديمة عندما يذكرون سنن خطبة الجمعة، فيذكرون أنه من السنة أن يتكئ الإمام على السيف، وهذا غلط، هذا افتراء بدعوى أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا كلام كذب، ما انتشر الإسلام بالسيف. دول كثيرة، اندونيسيا الآن أكبر دولة إسلامية ما أطلقت فيها رصاصة واحدة، فتحت بالتجار المسلمين وأخلاق المسلمين، أفريقيا بلغ إليها الإسلام وما أطلقت رصاصة واحدة. إذن ليس الإسلام لم ينتشر بالسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكئ في خطبته على السيف، إنما كان يتكئ على عصا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه وصايا يوصي هذا الجيش المسلم، قال: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا، لأن هؤلاء ما لهم ذنب، ما شاركوا في القتال، ولا منعزلا بصومعه. حتى واحد يهودي نصراني قد انقطع وترهبا في صومعته بنى له صومعة غرفة فوق شجرة فوق جبل لا تقتلونه. لماذا؟ هو منعزل، دعوه وشأنه، ما بعثتم سفاكين للدماء، هكذا يقول لهم، يعني معنى الكلام صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء، يعني لا يكون همكم الدمار والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال كما يفعل أعداء الإسلام إذا دخلوا في قرية يستبيحونها. إذا دخلوا قرية يستبيحونها، يعني يقوم القائد بإعلان عام لجنده استبيحوها، يعني كل شيء في القرية مباح، قتل مباح، انتهاك أعراض مباح، نهب أموال مباح، تدنيس مقدسات وهدم مباني مباح. يستبيح، هذا كثير جدا في تاريخ أمتنا، كثير يستبيحون بلاد المسلمين إذا دخلوا هذا، يعني إذا فعلوا هذا الأمر. ثم كما قلنا بعد أن أوصاهم وأرادوا أن ينطلقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قيل لهم والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يودعونهم، فقالوا لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان من قادة الجيش، قالوا له يا ابن رواحة صحبكم الله بالسلامة. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان شاعرا، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي، أي على قبري، يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يعني معنى هذه الأبيات يقول عندما قالوا له صحبكم الله بالسلام يا ابن رواحة، كان يقول لا، إذا قصدتم بالسلام أن أرجع إلى الدنيا أنا لا أريد أن أرجع إلى الدنيا. لماذا أرجع إلى الدنيا؟ وش فيها الدنيا؟ يعني في نظري عنز وزوجة وبيت من طين ونكد وهم، إن سرتك يوما ساءتك أياما أضحكتك ساعة أبكتك أعواما، وش فيها الدنيا؟ لذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تجاوزت همتهم هذه الدنيا الفانية، وكانوا رضي الله تعالى عنهم كما سنذكر بعض الصور من غزوة مؤتة كيف كانوا يتعرضون لمواضع الشهادة، يريدون يقبلون ولا يدبرون، يريدون أن يفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك بكى هنا ابن رواحة وقال لا أريد أن أرجع، أريد أن أفوز بإحدى الحسنيين، أن أستشهد في سبيل الله. صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. خرجوا في كم قلنا؟ في 3000 مقاتل. أتدرون كم جاءهم الروم بعدد المقاتلين؟ خرج قيصر ب100,000 مقاتل، واجتمع إلى قيصر من نصارى العرب من القبائل التي كانت موالية للروم 100,000 أخرى، فكان عدد جيش الروم 200,000 مقاتل. يعني ما في نسبة، لا تحاول تجعل نسبة بذهنك، 3000 مقابل 200,000، يعني بحسبة بسيطة حسبتها كل مسلم يواجه 66 رومي، كل مسلم إذا أردنا أن نجعل يعني مواجهة، كل مسلم يقابله 66 مقاتل رومي. طبعا المقاتل الرومي في ذلك الزمان مثل مقاتلين الأمريكان الآن، شلون كل واحد مدرع لوحده، محمل على ظهره يعني عتاده اللي كفي شهر، وأسلحة في الجيب وأسلحة في الفخذ وأسلحة كله أسلحة وقنابل، قصة طويلة عريضة يعني. بينما العربي كان يخرج سيفه يمتطي في رأسه، واللي حافي حافي، واللي يمشي يمشي، رضي الله. ولكنهم قد حووا في أحشائهم قلوب لا تخشى الموت، وهذا هو الفرق. ذلك الجندي يقاتل ويرجو الحياة، يقاتل قتال المدبر لأنه يحب الحياة، أما ذلك المسلم لا، يقاتل وهو يرى جنة الله تبارك وتعالى، يرون ويشمون عرف الجنة خلف هذا القتال. لذلك أقصى أمنية لأحدهم أن يقتل. لذلك الجيوش التي كانت تقاتل أسلافنا كان هذا هو السلاح الذي لا يجدون له حلا. هو أتاهم بجيش جرار، ولكن هذا الجيش يحب الحياة ويكره الموت، وأنت أتيتهم بجيش ربما أقل عدة وعتادا، ولكنهم يحبون الموت ويبغضون الحياة. شو تسوي في هذا؟ يعني عدوك الآن، حتى نفهم بشكل مختصر وواضح، عدوك أقصى عمل تقوم به ما هو؟ أن تقتله. هو يقول لك اقتلني، عرفت كيف؟ هو يقول لك اقتلني، ما عندي مشكلة، هذا الذي أريده. لذلك ارتجز بهذه الأبيات رضي الله عنه فخرجوا. فعندما وصلوا وجاءتهم الأخبار بأن الروم قد خرجوا 100,000 وانضم إليهم 100,000 أخرى من نصارى العرب، توقف المسلمون وتشاوروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال لهم قائدهم زيد بن حارثة: أشيروا علي، نرجع نقاتل، إذا قاتلنا يعني يخشى القائد وهو زيد، يخشى أنه هو ليس خائف ولكنه الآن مؤتمن على هؤلاء 3,000، يخشى أنه سيلقيهم في مهلكة. تشاوروا، منهم من قال نرجع، منهم من قال نطلب المدد. فقام ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وقال: أيها المسلمون، والله قال إن الذي تكرهونه وهي الشهادة إنما خرجتم تطلبونه. أنتم الآن خرجتم لماذا؟ لماذا؟ إما النصر وإما الشهادة، إذن لماذا تخافون؟ لماذا تترددون؟ لماذا تقفون؟ أقدموا، فوالله إنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. وشجعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقال: نحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. وما هي إلا إحدى الحسنيين، إما الظهور أي النصر وإما الشهادة. فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، إنهم كانوا صادقين شجعان أبطال، فقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلمة رجل واحد، قالوا: صدق والله ابن رواحة. ثم سار الجيش على بركة الله حتى نزلوا بمؤتة قريبا، وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من جيش الروم. عندما نزل الجيش بمؤتة قام القائد والعام وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وعبأ الجيش. تعبئة الجيش يعني تقسيمة الجيش، قال: أنت في الميمنة، أنت في الميسرة، أنت في المقدمة، أنت في القلب، أنت في الساقة، يعني في المؤخرة. قسم الجيش، وبعدما قسم الجيش وإذا بهم يرون كتائب الروم تتحدر وتقبل كالموج الهادر كالجراد، عددهم كذرات الرمل، 100,000 مقاتل، وهؤلاء الثلة المباركة صامدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه الكتائب والجيش النظامي، جيش إمبراطورية عظيمة دمر فارس بعدته وعدده وتنظيمه المحكم، ينزل كالموج الهادر إلى ميدان المعركة. فوقفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم دارت معركة رهيبة ما عرف التاريخ مثلها. ما عرف التاريخ أن جيشا قوامه 3,000 مقاتل يقابل جيشا قوامه 100,000 مقاتل، معرفة التاريخ. فدارت هذه المعركة الخالدة، وكان القتال على أشده، وانطلق الفرسان المسلمون يكبرون تكبيرات تملأ الميدان الفسيح بأصدائها، ويشقون صفوف الروم ويطيحون برؤوسهم يمنة ويسرى. ثم قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه زيد بن حارثة، سقط شهيدا سعيدا في أرض المعركة. فأخذ الراية رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعفر بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأثناء قد كشف الله له الحجب، فكان وهو على منبره في المدينة يرى المعركة ساعة بساعة، يعني كما نقول نقل مباشر. فعندما قتل زيد بن حارثة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل زيد، ثم أخذ الراية جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه هو القائد بعد زيد كما عين النبي صلى الله عليه وسلم، فأقدم رضي الله تعالى عنه ولم يدبر طرفة عين، وقاتل قتالا قتال الأبطال وهو يشق صفوف الروم ويطيح بهم يمنة ويسرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى، فنزل وترجل عن قبل ذلك ترجل قبل أن تقطع يده، ترجل عندما حمي الوطيس واحتدمت السيوف، نزل وترجل عن فرسه وأخذ يشق الصفوف رضي الله عنه، فقطعت يده اليسرى اليمنى، أخذ الراية باليسرى قطعت اليسرى، ضم الراية بعضديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قتل، فسقط شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرفع الراية ويصيح على الصحابة أن يحملوها، ولم تسقط هذه الراية، فسقط رضي الله عنه شهيدا سعيدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بهاتين اليدين المقطوعتين جناحين يطير بهما حيث شاء في جنات النعيم، ولذلك يسمى بجعفر الطيار. حتى أحد الأصدقاء من أسرة الطيار في الكويت نسبة إلى جعفر الطيار، عرفه صديقنا حمد الطيار جزاه الله خير، يرجعون إلى جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم قتل جعفر، فأخذت الراية، والآن الدور النوبة على من؟ على ابن رواحة، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالسا في أخريات الجيش، ويقال إنه كان صائما في هذه الظروف يصوم، وكان ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من أكثر عباد الله صوما، حتى قال أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا، يعني الصحابة، في اليوم الصائف شديد الحر، يعني في السفر وفي الغزوات، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فكان يحب الصيام، كان جالسا في آخر الجيش، فأتاه الصحابي الذي التقط الراية وقال له يا ابن رواحة قتل جعفر. فأخذ عبد الله بن رواحة الراية وعلم أن النوبة عليه، وهو يتمنى لقاء الله تبارك وتعالى، فأخذ تمرات، ويقال إن ابن عم له قدم له لحما، فقال أنهس منه نهسة لتتقوى على هذا القتال، فأكل رضي الله تعالى عنه نهسة، يعني أخذ لقمة وأفطر صومه ليتقوى، وامتطى فرسه. فعندما أراد أن يدخل في المعركة وجد شيئا من التردد، فزجر نفسه وقال هذه الأبيات الخالدة، قال أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. زجر نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم شق الصفوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقبلا غير مدبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقاتل قتال الأبطال حتى سقط شهيدا سعيدا، وأخذ ما يتمنى في جنات النعيم، نحسبه كذلك ونزكي على الله. كانوا هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم النماذج والمشاعل المضيئة لدرب المجاهدين في تلك المعركة، بل في جميع الغزوات والوقائع بعد ذلك. هؤلاء نبراس ومشاعل ينيرون الطريق للسالكين إلى الله تبارك وتعالى. من الذي قال إن درب الجهاد قد انتهى؟ ومن الذي قال إن الجهاد قد ولى إلى غير رجع؟ الجهاد باق، ما بقي إسلام وكفر في الأرض سيبقى الجهاد. ولكننا لا شك أننا ننكر هذه التصرفات التي صدرت من جهلة لا يمتون لإسلام بصلة، لدين الإسلام ولعقيدة المسلمين بصلة، وقد صاح بهم العلماء وبيّنوا خطأهم، ولكن الجهاد يبقى ذروة سنام هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته مجاهدا، وبيّن أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأعداء الأمة يريدون أن يميتوا جذوة الجهاد في قلوب المسلمين، لأنهم يعرفون ويعلمون، لأنهم وأعيد في كل مرة يقرؤون ولا نقرأ، ويتدبرون ولا نتدبر، يقرؤون التاريخ ويعتبرون، فإن التاريخ دروس وعبر، يعرفون أن هذه الكلمة كلمة جهاد في نفوس المسلمين تفعل الأفاعيل، وإن كانوا أضعف عباد الله، وإن كانوا أفقر عباد الله، ولكنهم متى ما اعتصموا بالكتاب والسنة ورفعوا راية الجهاد، الجهاد الحق بشروطه الصحيحة كما ذكر العلماء وسطروها في كتبهم من نصوص الكتاب والسنة، فإن النصر قادم ولا قوة تستطيع أن تقف في وجوههم. وهذا مثال، غزوة مؤتة مثال. فبعدما سقط رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقبلا غير مدبر، وفيه من الطعنات ما الله به عليم، يعني مثلا جعفر بن أبي طالب الذي قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجدوا فيه بضعا وتسعين طعنة ورمية وضربة بسيف، وكل ذلك في إقباله وليس في إدباره، يعني في جسده من الأمام، في وجهه وصدره وبطنه وفخذيه وليس في ظهره، مما يدل أنه إلى آخر لحظة لشجاعته وإقدامه كان مقبلا غير مدبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل عبد الله بن رواحة، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن رواحة قائدا، ما ذكر، ولذلك وقع شيء من الاضطراب في جيش المسلمين، من القائد؟ لا بد من قائد يحمل الراية. فأخذ الراية صحابي جليل ثابت ابن أرقم، أخذها وانطلق بها إلى أبي سليمان، إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى سيف الله المسلول. فصاح هذا ثابت وقال: اصطلحوا على رجل. فقال له خالد: خذها. فقال: والله ما أخذتها إلا لك يا أبا سليمان. فأخذها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه المعركة الأولى التي يقودها خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هذه اللحظة، من معركة مؤتة في السنة السابعة من الهجرة، أستطيع أن أقول إن خالد بن الوليد لم يترجل عن فرسه حتى توفي بحمص في خلافة الفاروق، لقرابة 13 سنة أو أكثر، وهو لم يترجل عن فرسه. أبو سليمان من مثل خالد رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينتقل يجوب البلاد وما كسرت له راية، ابتداء من مؤتة إلى أن ترجل ومات على فراشه في حمص في الشام، وهو يقول: خالد بن الوليد يموت على فراشه كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. يقول الآن الجبناء خلي يتكلمون بعد ما يموت خالد، حتى قال أبو بكر، حتى قال الصديق الأكبر رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما بلغه وفاة خالد ابن الوليد في المدينة وسمع بعض النساء من بني الوليد يبكين خالد وسمع بكاءهن، فقال عمر: على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. إذا لم تبكي النساء على مثل أبي سليمان فعلى من تبكي النساء؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على عبد الحليم حافظ ولا على أم كلثوم؟ نفس هؤلاء السفهاء اللي انتحروا لما مات عبد الحليم حافظ، طيح الله حظكم. على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، رضي الله عنه وأرضاه. فامتطى فرسه وقد أعجب الصديق الأكبر حتى قال كلمته، قال أعجزت النساء أن تلد مثل خالد؟ أين الرجال؟ أبو بكر يتكلم في زمان زمانه زمان مصنع الرجال، يعني كما نقول بالعامية الطب التخير من القادة، عكرمة بن جهل، شرحبيل بن حسنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح، القعقاع بن عمرو التميمي، يعني طب التخير. ومع ذلك جميع هؤلاء القادة العظماء كانوا تلامذة عند أبي سليمان. قال أعجزت النساء أن تلد مثل خالد. خالد بن الوليد عند أبي بكر الصديق مثل السلاح النووي، قنبلة نووية. إذا كان المجاهدون يعانون بعض المطبات الهوائية مثلا، عندهم بعض الإشكالات، على طول يرسل خالد بن الوليد يسحق الأمر. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قد تغلب عليه كذاب اليمامة مسيلمة، واسمحوا لي أنا إذا ذكرت خالد بن الوليد لا أملك نفسي من الاستطراد لسيرة هذا الرجل العظيم. عندما كان يعاني عكرمة مع مسيلمة وهزم عكرمة، فأرسل إليه خالد بن الوليد، حتى يقال إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى مسيلمة، قال يا عدو الله، يعني يا الخبيث المخبث، لتعودن عما تقول من ادعاء النبوة أو لأبعثن لك خالد بن الوليد. تخروعة بين قوسين خالد بن الوليد، سلاح نووي. حتى يقال إن أحد جلساء مسيلمة قال له يا مسيلمة إنه خالد بن الوليد، إنه ليل طويل لا فجر بعده. فأصر هذا الخبيث على تكبره، فذهب له أبو سليمان فسحقه في معركة الحديقة المعروفة. ثم وهو في جنوب الجزيرة بعد أن أخضع القبائل الأخرى في اليمامة وغيرها، جاءه الأمر من الصديق، اخرج إلى شمالها والتحق بأبي عبيدة والجيوش الإسلامية هناك تعاني. فذهب رضي الله عنه وأرضاه وسحق الروم، ثم التقى بهم في المعركة الفاصلة في معركة اليرموك. وفي أثناء هذه المعركة، المعركة الخالدة معركة اليرموك التي وقعت في رمضان، توفي الصديق وتولى الخلافة الفاروق، فأرسل إلى الجيش المسلم بعزل خالد بن الوليد وأن يجعل أمير الجيش العام أبا عبيدة عامر بن الجراح. فعندما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة أخفاه رضي الله عنهم، وانظروا إلى صدقهم وإلى حرصهم وإلى تضحياتهم وإلى زهدهم في الإمارة، أخفاه لأنه يرى أن خالد أقدر منه على هذا الموقف، أخفاه عن خالد لأنه يعلم لو أظهره لخالد سيصر خالد أن يكون جندي من جنود أبي عبيدة. فأخفاه أبا عبيدة حتى وجعل الأمر لأبي سليمان يدير هذه المعركة، فسحق رضي الله عنه وأرضاه الروم، ثم بعد ذلك أظهر له الكتاب وعاتبه خالد بعد ذلك. وهكذا ما كسرت له راية قط، بل إن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عزل خالدا لا لخيانة، إنما عزله لأن الناس يقولون إذا معانا خالد لن نهزم، فخشي الفاروق على اعتقاد الناس وأراد أن يبين أن النصر من الله ليس من خالد، فعزل خالد لهذا السبب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك من مثل أبي سليمان، نعم صدق الصديق وهو صدوق، عجزت النساء إلى يومنا هذا أن تلد كأبي سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأخذ الراية وقاتل قتال الأبطال، حتى قال ابن كثير عنه، يقول هو عن نفسه وهو الصادق أبو سليمان، قال تكسرت في يدي 9 أسياف، 9 أسياف كسرها على رؤوس الروم. قال: ولم تصمد في يدي إلا صحيفة يمانية، رضي الله عنه وأرضاه. فعندما أتى الليل، وأنا أريدكم أن لا تنسوا أن الآن جيش 3000 مقابل 200,000 ويفعلون بهم هذه الأفاعيل، يعني من المفترض أن هذا في خلال ربع ساعة يسحق هذا الجيش، ولكنه صمد ليوم كامل. ثم بعدما أتى الليل بظلمته، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن للمسلمين في المدينة أنه قال قتل ابن رواحة، ثم عندما دفعت الراية إلى أبي سليمان فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية خالد بن الوليد سيف سله الله على الكافرين. ومن تلك اللحظات لقب أبو سليمان بسيف الله المسلول، رضي الله عنه وأرضاه. في الليل ما كان من خالد هذا العقل المدبر القائد الفذ أبو سليمان إلا أنه أعاد ترتيب الجيش مرة أخرى. الجيش بقيادة زيد وجعفر وابن رواحة كان يقاتل بنفس الترتيب. أتى الليل، خلاص كل جيش يعود إلى معسكره ليستأنفوا القتال في الصباح، ما يقاتلون في الليل. فقام خالد رضي الله عنه وأرضاه بمن بقي معه من المسلمين وبدل تقسيم الجيش، جعل المؤخرة في المقدمة والمقدمة مؤخرة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. لماذا؟ حتى إذا دارت المعركة الروم الذين في الميمنة كانوا يواجهون ميسرة المسلمين فيعرفون أشكالهم، فإذا تبدلت الوجوه يعتقد الروم أن المدد قد أتى إلى المسلمين، وهذا يفت في عضد الروم. ثم جعل فرسانا، يعني عدد قليل من الفرسان، جعلهم خلف الجبل بمؤتة، وقال: إذا دارت المعركة فأثيروا الغبار وارفعوا أصواتكم بالتكبير، ثم أتوا ليعتقد الروم أن المدد قد وصل إلينا. وفعلا دارت المعركة في اليوم الثاني، وكانت معركة طاحنة أبلى بها المسلمون بلاء عظيما وبطولات نادرة، مقبلين غير مدبرين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أخذ خالد رضي الله عنه وأرضاه ينسحب بهذا الجيش، يعني انسحاب كما نقول باللغة العصرية تكتيكي، لم ينسحب حتى ينكشف المسلمون فارين فيتبعهم، لأنما انسحاب تكتيكي. وجبن الجيش الرومي من اللحاق بالجيش الإسلامي، لأن المسلمين أخذوا ينسحبون بأمر خالد ويعودون إلى الصحراء، فجبن الروم، جبن الروم أن يتبعوا المسلمين، لأنهم خشوا أن تكون هذه مكيدة وخدعة من المسلمين، أنهم يعني يستدرجون الجيش الرومي إلى الصحراء والروم لا علم لهم بالصحراء، فخشوا أن تكون هناك مهلكة. ولذلك أيضا لحظة انسحاب خالد بالمسلمين كان ينسحب هرقل بجيشه وذهب وعاد المسلمون إلى المدينة، ولا شك أن هذا يعد انتصارا. نعم هي المعركة انتهت يعني كما نقول تعادل، لم ينتصر الروم، لكن في حقيقة الأمر يعد انتصار المسلمين، صمودهم أمام 200,000 مقاتل ب3,000 مقاتل، وأن يثخنوا بهم وأن يجبنوا من لحاقهم، هذا بحد ذاته انتصار عظيم. كان عدد القتلى من المسلمين 12 رجلا فقط، أما عدد قتلى الروم فلا يحصون، ليس هناك رقم محدد، ولكن قتلاهم كانوا جمعا كثيرا، قتلوا وسحقوا في هذه الغزوة أو المعركة العظيمة حقيقة، التي هي شرف ووسام على كل مسلم، وراية فخر يفتخر بها المسلمون كلما ذكر الإنسان السيرة ووقف على هذه المعركة الخالدة، لا شك يشعر بالفخر والاعتزاز وهو ينتمي إلى هذه الأمة العظيمة التي لن تموت وما ماتت قط، وإن كان فيها من الضعف ولكنها ستعود مرة أخرى بإذن الله عز وجل، وهي حبلى بالقادة والمفكرون والمبدعون والعظماء الذين بإذن الله سيعيدونها إلى القمة وإلى مصاف الأمم المتقدمة بحول الله وقوته. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة، ونكمل بإذن الله عز وجل في درس الغد إن كان في العبقية محطة عظيمة من من من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بفتح مكة وما جرى فيها من أحداث إلى ذلكم الحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.